أما الآن فنستمع إلى قرآن المغرب. القارئ شيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة تحبرون. يطاف عليهم بصحاف تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الأخلاء يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وأنتم فيها خالدون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون